أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة في الله، الأحبة في الله، درسنا الأسبوعي. وقبل أن ندخل في موضوعه، أنبه نفسي وإخواني على بعض الأمور المهمة المتعلقة بشأن الصلاة وبشأن بيوت الله سبحانه وتعالى. لا شك أنكم تعلمون قدر الصلاة وعظمتها عند الله سبحانه وتعالى، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. والحمد لله أمر ذلك واضح. هذه الصلاة في بيوت الله لها أحكام وآداب، فمن هذه الأحكام والآداب أولا، إذا صلى الناس جماعة في بيت من بيوت الله أو في مكان خارج بيوت الله كصلاة العيدين، فإن من أهم ما يعتنى به صف الصلاة، الصف في الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المصلين يعتني بهذا الأمر اعتناء فائقا، فكان يوجه الصحابة والمصلين بقوله: استووا واعتدلوا، ألزقوا الأقدام بالأقدام، ويقول: لا تجعلوا فروجات للشيطان، سدوا الخلل، سدوا الفرج. فكان صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا الأمر، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة، فصف الصف الأول فالأول. ولذلك إذا دخل المصلون إلى المسجد عليهم أن ينظروا إلى الصفوف الأمامية ويكملوها أولا، فإذا أكملوها وأتموها دخلوا في الصفوف الجديدة. أما أن تترك الصفوف فارغة وتهمل فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قطع الصف وعدم وصله مخالفة شرعية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. تأمل في هذا: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله والعياذ بالله. وصلى ذات مرة صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر، رأى بعضهم متقدما في الصف فأمره بأن يستوي، قال: استووا واعتدلوا، لا تجعلوا فروجات للشيطان. قال راوي الحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: فكان بعد ذلك، يعني بعد هذا النهي من عدم وضع فروجات وترك فروجات للشيطان، قال: فكنا بعد ذلك إذا صلينا يلزق أحدنا قدمه بقدم صاحبه وكعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، يستوون. فلا بد أن نعلم أن الاستواء في الصف ليس بأطراف الأصابع، وإنما يكون بالأكعب والعراقيب، بالأكعب والعراقيب، ليس بالأصابع الأمامية. لذلك تجد بعض الناس حينما يقول للناس استووا يقول: ألزقوا الإصبع الصغير بالإصبع الصغير. هذا لا دليل عليه في السنة، وإنما الاستواء في الصف يكون بإلزاق العراقيب والكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعتني بهذه الصفوف وأن لا نجعل بيننا الفرج، لأنها تدخل الشيطان بين صفوف المسلمين. أيضا مما ينبه عليه أيها الأحبة في الله أمر تحية المسجد، فإن تحية المسجد اختلف أهل العلم فيها، هل هي واجبة، هل هي مستحبة، مندوبة؟ وأرجح الأقوال وأقربها إلى الصواب إنها واجبة، إنها واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. هذا حديث صحيح. فهذا المسجد ليس كبيوتنا وليس كالشوارع والطرق والمحافل، وإنما هو بيت الله لابد أن يوقر وأن يحترم. بل بيوت المسلمين، ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه المسلمين أن الواحد منا إذا دخل بيته سلم على أهله ثم قال: وصلي ركعتين فيه، صلي في بيتك ركعتين، فإنها تمنعانك من مدخل السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. فكيف ببيت الله الذي رفع لعجل ذكر الله، كما قال تعالى: في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال. ولذلك إذا دخلت المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار فلا تجلس قبل أن تصلي ماذا؟ ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه بهذا، فلا تتساهل في هذا الأمر. ومما يؤكد وجوب تحية المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قطع لها الخطبة لينبه عليها، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ذات يوم على منبره، فدخل رجل المسجد وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فقال: يا هذا، يا فلان، أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين. وفي رواية: قم فصلي ركعتين وتجاوز فيهما، يعني صليهما سريعا لتدرك خطبة الإمام. قال أهل العلم: لو لم تكن صلاة التحية واجبة لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة، ووجه هذا الرجل بأن يصلي ثم يجلس. وهذا تنبيه لنا جميعا، فإنك تجد بعض المسلمين إذا دخلوا المسجد ووجدوا الإمام يخطب ماذا يفعلون؟ يجلسون. فإذا جلس للاستراحة من الخطبة الأولى قاموا فجاءوا بركعتين، وبعضهم لا يأتي بأي شيء، يجلس كما هو. هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. أين الدليل؟ الدليل ما ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أصليت قبل أن تجلس في صلاة الجمعة؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وأوضح من هذا ما جاء في الصحيح أيضا، السنة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تنبه لهذا الحديث العظيم، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد ووجد الإمام يخطب فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. هذا كلام واضح لا يحتاج إلى شرح كثير. إذا دخل أحدكم المسجد ووجد الإمام يخطب ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد ووجد الإمام يخطب فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. نعم، يتجوز فيهما، يسرع حتى يعجل لسماع خطبة الخطيب. فنتنبه لهذا الأمر، بارك الله فيكم جميعا. أما ما يستدل به البعض من أن تحية المسجد في الجمعة لا تجب أو لا تكون، يستدلون بحديث ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول هذا الحديث: يعني إذا خطب الخطيب في الجمعة فلا سلام ولا كلام ولا صلاة. نعم، لا كلام ولا سلام، أما لا صلاة فهذا لا يصح. فحديث أنه لا صلاة والإمام يخطب هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا جيت المسجد صلي ركعتين واستمع إلى خطبة الخطيب ولا تتكلم ولا حتى تسلم، لا يجوز السلام. وإذا عطس العاطس لا تشمته، لماذا؟ لأن الخطبة لا كلام فيها، لا يتكلم فيها إلا من؟ إلا الخطيب فحسب. ولا تلعب بالسجاد، ولا تلعب بالحصى إذا كنت في مسجد فيه حصى. وإذا جاءك النعاس تحرك من مكانك قليلا، يطرد هذا بإذن الله النعاس عنك. تنتبه لخطبة الخطيب. إذن هذه أمور ينبغي علينا أن تنبه لها، بارك الله فيكم جميعا. ثم أيها الأحبة في الله، ها نحن نعايش العشر الأخير وبدأنا في الدخول إليه من رمضان، فعلينا أن نبادر كل مبادرة وأن نسرع كل مسارعة إلى بذل الجهد والوسع والطاقة في اغتنام ما تبقى من هذه الأيام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فإننا لا ندري أين القبول، ولا ندري كيف نحن عند الله، لكننا نجتهد ونثابر لاغتنام هذه الأيام العظيمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها من أيام الشهر، كما قال الراوي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله ويجتهد في الطاعة والعبادة. لماذا؟ لأن هذه العشر جعل الله عز وجل فيها ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة التي أنزل الله عز وجل فيها سورة كاملة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة العظيمة كما قال صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم، حرم خيرا عظيما. لأن العبادة في هذه الليلة تعدو لعبادة المسلم الحي الذي مد الله في عمره لأكثر من 80 عاما، ليلة واحدة تعدل عمرا مديدا. ومن من الناس اليوم من يعمر إلى 80 إلا القلة من الناس، فإننا في آخر الزمان. وقال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، حديث صحيح، ونادر من يصل إلى 80 ونادر من يصل إلى 70. تغيرت الأمور أيها الأحبة في الله. كان فيما مضى الناس يعمرون، منهم من يعمر إلى 100 وإلى 90 بل يزيد على 100، لكننا في آخر الزمان تتناقص الأعمار ويتقارب الزمان. فإذا هذه فرصة عظيمة لأهل الإسلام، فليلة القدر خير من ألف شهر. وحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على تحريها، فقال: التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في الليالي الوتر منها. قال أهل العلم: على المسلم أن يجتهد في العشر الأخير من رمضان ليوافق كل الليالي، لأنه لا يدري أين الخير، لكن يجتهد أكثر في ليالي الوتر، في ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذه ليالي الوتر يتحرى هذه الليلة العظيمة. وكيف يتحراها؟ يتحراها بعبادة الله، إما أن يقوم ليلها بصلاة التراويح إن استطاع في المسجد، أو إذا لم يتمكن من ذلك صلى الليل في بيته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يؤمن بأنها حق من الله ويخلص نيته لله في ذلك ويحتسب ما يجده من عناء ومشقة وتحري في طاعة الله في هذه الليلة والليالي، يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا تأمل في هذا الفضل، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مع ما أعطاه الله لك أيها المسلم في ليلة القدر من عبادة ألف شهر، نور على نور وخير على خير أيها المسلمون. إذا ليلة القدر تقام بصلاة الليل أو التراويح، وصلاة الليل هي 11 ركعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أمنا عائشة لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وهذا أرجح أقوال أهل العلم أنه لا يزاد عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصلي بعد الوتر ركعتين وأحيانا يصلي 4 ركعات، لكن الباب مفتوح لمن أراد أن يتعبد الله، توضأ فصلى سنة الوضوء لا حرج، هم به أمر لا حرج أن يكع ركعتين، حزبه أمر اشتد عليه أمر لا حرج، الباب مفتوح. أما صلاة الليل فأرجح الأقوال إنها 11 ركعة لا يزاد فيها على أرجح أقوال أهل العلم، لكن يجوز أن تنقص منها، لأن المسلم له طاقة أحيانا ينشط فيصلي 11 ركعة لكنه قد يضعف، فيجوز أن تصلي بأقل من ذلك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر ب7، ومن شاء فليوتر ب5، ومن شاء فليوتر ب3، ومن شاء فليوتر ب1. لذلك لا حرج من تنويع صلاة الليل، إما أن تصلي 11 ركعة أو 9 ركعات أو 7 أو 5 أو 3 ركعات، وإذا حصل لك عذر أو لم تجد قوة فلا تدعن ركعة واحدة لله سبحانه وتعالى، تكون بذلك قد أقمت الليل، وهذا هو الأوفق والذي فيه رفع الحرج على المسلمين، أن الأئمة ينوعون على المصلين، مرة 11 ركعة، مرة 9 ركعات، مرة 7 ركعات، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النفس البشرية تمل أحيانا تضعف، فجاء الشرع من الله الرحيم لتنويع هذه العبادات، حتى التسبيح بعد الصلاة جاز 33 تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وجاز أن تقول 25 مرة، وجاز أن تقول 11 مرة، وجاز أن تقول 10 مرات، هذا كله ماذا؟ رحمة من الله بالمسلمين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا، عليكم من الأعمال ما تطيقون. نعم اجتهد، لكن إن وجدت فتورا لا حرج أن تأخذ بهذه السنة. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الليل يصلي الليل بإتقان، ليس كحالنا اليوم، فإن الكثيرين الآن إذا صلوا صلاة التراويح ليس هنالك لهم من هم إلا أن يختموا القرآن، ولذلك يطيلون القيام ويسرعون ماذا في الركوع وماذا والسجود. لماذا؟ لأنه يريد أن يختم القرآن في صلاة التراويح. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة إمام المذهب رحمه الله، قال: ليس من السنة ختم القرآن في رمضان. قال الذهبي معلقا أو غيره، يعني في صلاة التراويح، هذا لا دليل عليه، لكن أردت أن تقرأ القرآن بالتدبر اختمه مرة مرتين 3 مرات، صليت وحدك لا حرج. أما إذا صليت بالناس إماما راعي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل. قالت أمنا عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الليل صلى 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وإذا ركع ركع مثل ذلك ركوعا طويلا، وإذا سجد سجد مثل ذلك، ثم يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يسلم، ثم يصلي 3 ركعات. فهذه صيغة من صيغ صلاة الليل، إما أن تصلي صلاة الليل ركعتين ركعتين مثنى مثنى، أو تصلي 4 ركعات مرة واحدة تجلس في آخرها ثم تسلم، أو تصلي 4 ركعات تجلس في آخرها ثم تسلم، ثم تسلي الشفع والوتر مرة واحدة وتصلي 3 ركعات متتالية لا تجلس إلا ماذا؟ إلا في آخرها. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكثيرين لا يعرفون هذا، ولو عرفوا ذلك لا يفعلون ذلك للمصلين، مع أن هذا ثابت في السنة الصحيحة. بل كان أحيانا ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يصلي 8 ركعات مرة واحدة بلا جلوس تخفيف، فيجلس في 8 ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بماذا؟ بالشفع والوتر، ينوع صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد أن نعلم أن مراعاة المصلين مهمة في بيوت الله، وعلى الأئمة أن يراعوا المصلين من عجزهم وكبر سنهم. نعم، إذا كان الناس شبابا وعندهم قدرة على القيام لا حرج أن يطيل الإمام، أما إذا كان فينا الضعاف وفينا المشغول وفينا المريض فعلى الأئمة أن يخففوا الصلاة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يأمر الأئمة بهذا الأمر العظيم، قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. صليت وحدك أطل ما شئت. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولكن إذا صليت بالناس فخفف عليهم، فإنه يصلي المريض والضعيف والشيخ وذو الحاجة. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، لكننا للأسف لأن همنا أن نختم القرآن في التراويح أهملنا السنة وشققنا على من؟ على المسلمين، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأئمة كما جاء في حديث عمر أن الإمام إذا كان سريع القراءة يقرأ في صلاة الليل 50 آية 40 آية 60 آية، وإذا كان بطيء القراءة يقرأ بما هو أقل من ذلك 30 20. لماذا هذا؟ كله رحمة بمن؟ بالمصلين وبالمسلمين. قد يأتي آت فيقول إن صلاة التراويح سميت بصلاة التراويح لأنها كانت طويلة. نعم، من كان قادرا على هذا وكان الناس قادرين على تطويل الصلاة لا حرج، أما إذا لم يكونوا قادرين على ذلك ولم يكن من هدفهم أن يختموا القرآن في صلاة التراويح فلا حرج أن يوافق بعضنا بعضا في طول صلاة الليل. إذن هذه أمور لا بد أن نعيها لأنها واردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الكثيرين في كثير من بيوت الله سبحانه إذا جاءوا إلى صلاة التراويح صلوا العشاء، ولأنهم يعلمون لا إما سيطولون ماذا يفعلون؟ ينصرفون ويهربون. لكن إذا راعينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته التي كان يراعيها لأقبل من؟ لأقبل الناس. يا إخوان، إن الصلاة أمرها أعظم من ختم القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بآية واحدة يكبر ويقرأ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ويركع بها ويسجد ويبكي حتى ابتلت الأرض بدمعه صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ هذه الآية الواحدة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الليل ومر بآية فيها تعظيم لله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا كان يقف ويقول سبحان الله، يسبح الله ويعظمه. وإذا مر بآية فيها رحمة وفيها ذكر الجنة إن للمتقين مفازا يسأل الله في صلاة يقول اللهم إني أسألك الجنة بينه وبين ربي. وإذا مر بآية فيها عذاب كان يقول ماذا؟ اللهم أجرني من النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتعجل، وإذا سجد يطيل السجود. لماذا يا أخوان؟ لأن السجود قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في سجود فليدعو ربه فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. السجود موت من إجابة الدعاء، لكن الناس لما أرادوا أن يختموا القرآن يركعون ركوعا سريعا، وإذا سجدوا ماذا؟ سجدوا سجودا سريعا، أحيانا لا تستطيع أن تقول سبحان ربي الأعلى. لماذا؟ لأنه يريد أن يجعل في ليلته الجزء كاملا مقروءا. لا دليل على أن الجزء يختم به في صلاة التراويح في رمضان، لا دليل على هذا، لا دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند السلف. إذا لما ابتعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتعدنا عن تذوق معنى الصلاة ومعنى القرآن. القرآن ليس للختم أن نقرأ ونجتمع ونختم القرآن، لا، تتدبر وتتمعن. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل القرآن ويتأثر بالقرآن ويتباكى بالقرآن صلى الله عليه وسلم، ويبكي وله صوت كأزيد البرجر في صدره من تدبره لكتاب الله سبحانه. قال له الصديق رضي الله عنه أراك شبت يا رسول الله، شبت يا رسول الله؟ قال نعم، شيبتني هود وأخواتها. القرآن شيبه صلى الله عليه وسلم لأنه يتدبر ويتأمل معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. والله إن حياة الأمة في هذا القرآن وفي هذا الكلام العظيم الإلهي، فإن القرآن كلام الله إن تدبرناه وعملنا بما فيه. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل الوحي كانوا يقولون كنا إذا حفظنا العشر آيات من القرآن لا نتجاوزها حتى نعلم معانيها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والإيمان معه ثم يذهب إلى العشر الأخرى. لكن هدفنا اليوم ختم القرآن، ختم القرآن بلا تدبر. أنا أتكلم كلام بعموم، ونسأل الله أن يجعلنا من المتدبرين، لكن ننبه. ولذلك قال بعض السلف اقرأ القرآن ولا يكون همك آخر الصفحة. الآن إذا جئنا لقراءة القرآن ماذا نفعل؟ نقرأ القرآن نفتح الصفحة ماذا ننظر؟ ننظر هل سنصل إلى آخر الآيات أم لا، نتأكد. فإذا وجدنا نسرع. لماذا؟ لأن هدفنا أن نختم ماذا؟ القرآن. القرآن لم ينزل للختم، القرآن أنزل للتدبر، فمن استطاع أن يختمه بتمعن وتدبر كما كان السلف لا حرج، لا حرج. إذا لابد أن نفهم معنى القرآن. إن كثيرين يقرؤون القرآن أيها الأحبة في الله ويخالفونه، والله حتى في باب العقيدة والتوحيد نمر على آيات كقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن الناس من يقع في دعاء غير الله ويستغيث بغير الله. والقرآن يدعونا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له. إذا نقرأ القرآن بالتدبر بالتمغل والتمعن، نقف عند آيات تعظيم الله وعند الخوف وعند الرجاء، نسأل الله سبحانه وتعالى. فأقم ليلة القدر بقيام الليل، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالعمل الصالح، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالإحسان إلى الخلق، بالجود، بالإكرام، بمراقبة الله. اذكر الله خاليا، اذكر الله بخشية، راقب الله. هذا من قيام ليلة القدر. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم عائشة حينما سألته يا رسول الله أرأيت إن علمت أنها ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نحافظ على هذا الدعاء. ومن رحمة الله أن الله جعل لليلة القدر علامات لليلتها، فإن ليلتها كما جاء في السنة الصحيحة ليلة صافية ليست بحارة وليست بباردة، وجوها عليل، ليست بحر ولا ببرد، والسماء فيها صافية، وقيل إنه لا يرجم فيها برجم، لا يرمى فيها بنجم. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيتني أسجد في ليلتها في ماء وطين. قال بعضهم: هذه دلالة على أن من علامات ليلة القدر أن يكون فيها ماذا؟ مطر، أن يكون فيها مطر. هذه ليلتها صافية نقية، وإذا جاء الصباح منها، جاءت صبيحتها، قال صلى الله عليه وسلم: تخرج الشمس فيها بيضاء نقية لا شعاع لها، كأنها طس، يعني طس، تنظر إليه كأنه قمر، الشمس كأنه كالقمر لا شعاع له. فهذه علامة يفرح بها المسلم إذا اجتهد في ليلتها. هكذا تكون ليلة القدر، بالإقبال على الله، بتقوى الله، بتعلم العلم الشرعي، بتعليمه، ببر الوالدين، بكل ما هو من عبادة الله خالصة لله وحده لا شريك له. وليس من علامات ليلة القدر ما يظنه البعض ويقوله بعض الناس بأنها من علاماتها أنك تجد جدارا يسجد أو شجرة تسجد أو شجرة تقع، هذا لا دليل عليه، وإنما الأدلة ما ذكرناه قبل قليل. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام، سلام في كل معناه، أمن، أمان، اطمئنان، لأن الملائكة تنزل في هذه الليلة العظيمة، تنزل الملائكة والروح فيها، ومعهم من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، لعظمة هذه الليلة. لماذا هذه الليلة عظيمة؟ لماذا يا أحبتي في الله؟ لأن الله أنزل في هذا القرآن: إنا أنزلناه في ليلة القدر. عظمة القرآن دعوة إليه بالتدبر والتمعن، لابد أن نقرأ القرآن ليكون هو روح حياتنا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا نور الأمة، وهذا روحها أيها الأحبة في الله، أن نقرأه بالعلم ونفهمه ونفسره بما فسره العلماء. فإن كثيرين يخوفون الناس، يقولون لهم: إذا فسرتم القرآن تصابون بالجنون. وهنالك من يفسر القرآن كتفسير الخوارج، أصحاب داعش وأصحاب القاعدة، يفسرون القرآن بمعاني الغلو، يكفرون به الأمة، ويجعلون أنفسهم هم الوحيدين من أهل الإسلام، ومن سواهم هو ماذا؟ كافر. ولذلك قال فيهم صلى الله عليه وسلم، يعني في الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وفي رواية قال: يقرؤون القرآن يظنونه لهم وهو عليهم. يأتي إلى قوله تعالى في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يكفرون حكام المسلمين، ويكفرون المسلمين جميعا، ويستبيحون دماءهم وأعراضهم. والله ما فعلته داعش وفعلته القاعدة لم يفعله اليهود في أمة المسلمين. أين دين العبد؟ وأين الإسلام؟ وأين العقول حينما يأتي رجل باسم الإسلام يقتل أباه وأمه، ويقتل أخته؟ أين الدين؟ هذا ليس بدين، هذا دين الخوارج. لماذا انحرفوا؟ لأنهم قرأوا القرآن بلا فهم، بلا علم، بلا وعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما في تطبيق عملي. وقال: يقرؤون القرآن يظنونه لهم وهو عليهم، عليهم يستدلون به ويرون أنهم على الحق وهو عليهم. ماذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: لئن أدركتهم، يعني لو كنت حيا، لو قتلنهم قتل عاد وإرم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ولذلك إذا سلط الله حاكم من حكام المسلمين أو جيشا من جيوش المسلمين على الخوارج فأبادهم، فإنه والله إن شاء الله له عند الله أجر عظيم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم أو قتلهم. ما طوبى؟ طوبى شجرة في الجنة ظلها عظيم يسير الراكب فيها بأسرع خيل وبأسرع فاص لا يقطعها لمسيرة 500 عام. طوبى شجرة في جنة الله العظيمة، شجرة عظيمة لا عين رأتها ولا أذن سمعت بها فوعيت حقيقتها، سمعنا بها لكنها كيف لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إن القرآن لا بد من تدبره، لا بد من العمل به أيها الأحبة في الله. هذا شهر القرآن، اقرأوا القرآن، سلوا عن معانيه عن أحكامه، طبقوه، عيشوا معه، سلوا الله أن يرقق به قلوبكم وقلوبنا، لأن القلوب قاسية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، دواء القلب وقسوته وقسوته هذا القرآن، الإيمان بالله، الخوف من الله، تعلم أنك ستموت، ستقف بين يدي الله، سيسألك عن كل صغير وكبير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعلنا من الموفقين لليلة القدر الذين يقيمونها لله ويحيونها طاعة لله، وأن لا يحرمنا الله عز وجل فضله، وأن يمن علينا بكل مننه وآلائه، وأن يديم علينا النعم، وأن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا وسائر ولاة أمر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يجعلهم رحمة للعباد ورحمة بالعباد، وأن يهيئ لهم البطالة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وأسأل الله أن يؤيد كل كوادر هذه البلاد بكل رتبها وبكل أصنافها من شرطة ومن جيش يساهرون في حماية الناس، تنوم الناس وتنوم أعينهم وهم في يقظة تامة لحماية الأعراض والبلاد. فهنيئا للمسلمين الذين يحرسون ظهور المسلمين ويحفظون أمن البلاد. قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين حرصت في سبيل الله. إن لرجال الأمن وللجيش وللشرطة إن أخلصوا النية لله وجعلوا عملهم لله خالصا عندهم عند الله الأجور العظيمة، يحمون العباد والبلاد. علينا أن ندعو لهم في هذه الأيام الفضيلة، فإن الصائم دعاه مستجاب، بأن يوفقوا وأن يحفظوا وأن يعانوا وأن يحفظوا من الفتن ما ظهر منها وما بطل، أن يخلص نياتنا أجمعين لله وحده لا شريك له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. ندخل إلى باب الأسئلة إن شاء الله. تفضل يا شيخ. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني قل لي قولا في الإسلام حتى لا أسأل أحدا بعده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فالناس مؤمنين الحمد لله، والدليل على ذلك أن الناس يكونوا مسجد مليانين محمد الله، ولكن لا يستقيمون برا. نعم. قال قل آمنت بالله ثم استقم. نعم. الناس مؤمنين يجوا في الصلاة ويقوم الله أكبر الله أكبر ولا الضالين آمين، لكن برا ما مستقيم. نعم. فيا ترى ما السبب؟ واحد جيد. نمرة اثنين، يعني كثيرا ما يرد يعني سؤال دول مثلا صلى الرهيبة في البيت. نعم. وجهزنا لسه الصلاة ما مقيم. نعم. هل يصلي ركعتا يعني تحية تحت المسجد ولا يجلس، ولا هنالك مثلا مقام الذكر مقام التحية؟ لأنه سمعت من بعض العلماء أنه في ذكر بمقام التحية. نعم. جزاك الله خير يا شارك. نجيب على السؤال الثاني. أولا جزاك الله خير على هذين السؤالين الطيبين. إذا صلى الإنسان تحية سنة الفجر التي يسميها أهلنا في السودان بالرغيبة في بيته، هذا هو الأجمل، أن النوافل تصلى في البيوت إذا استطاع الإنسان ذلك. إذا لم يستطع لا حرج أن يصلي النافلة في المسجد. فإذا صلى المسلم سنة الفجر في البيت وجاء إلى المسجد ماذا يفعل؟ كما قال صلى الله عليه وسلم لا يجلسن حتى يصلي ركعتين، أن يصلي تحية المسجد ثم يجلس ويذكر الله كما شاء ويدعو الله بما شاء، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، ولا حرج أن يقرأ القرآن وأن يسأل الله التوفيق والسداد. هذا هو الذي بينته الأدلة، أنه إذا صلى السنة في بيته وجاء المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك تذكرون في درس الماضي تكلمنا أن من أشراط الساعة أن يتخذ الناس المساجد طرقا. قال بعض أهل العلم من اتخاذ المساجد طرقا أنك تجعل المسجد كالطريق، إذا جئت ودخلت فيه تجلس فيه كما تجلس في الشارع. فقالوا تعظم المسجد بماذا؟ بتحية المسجد. فإذا هذا هو الجواب، أنك إذا جئت المسجد تصلي ماذا؟ تصلي ركعتين تحية المسجد وتجلس وتذكر الله سبحانه وتعالى. أما إذا دخلت المسجد ووجدت الإقامة قد أقيمت لصلاة الفجر فماذا تفعل؟ تدخل ماذا؟ مع الإمام مباشرة. وإذا دخلت المسجد ولم تقم الصلاة وأردت أن تصلي تحية المسجد أو سنة الفجر إذا أردت أن تصليها في المسجد، لا حرج أن تصلي سنة الفجر، لأنها تصد عنك ماذا؟ تحية المسجد، لأن المراد بتحية المسجد أن تصلي فيه ماذا؟ ركعتين، سواء كانت سنة فجر أو سنة قبلية، هذا كله جائز. أو تنوي أنها تحية لله، تحية للمسجد، كل هذا جائز. ولذلك قال بعض أهل العلم إذا دخل المسلم المسجد ووجد وقتا لا حرج أن يصلي أولا ركعتين تحية للمسجد، وبعد ذلك يصلي ركعتين سنة الفجر، هذا لا حرج، أو يصلي سنة الظهر القبلية، كل هذا جائز. فإذا فرغت من صلاتك وأقيمت الصلاة أدرك الإقامة والصلاة. أما إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاتك وأنت تصلي، قال أهل العلم وأنا أعطي الراجح إن شاء الله بحسب الأدلة، إذا كنت في بداية صلاتك يعني كبرت للركعة الأولى وأقيمت الصلاة، اقطع صلاتك وكن مع من؟ مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. أما إذا صليت الركعة الأولى من تحية المسجد أو سنة الفجر وبقيت لك ركعة واحدة فلا حرج ماذا؟ أن تكملها سريعا وتدرك ماذا؟ الإقامة أو تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا أرجح الأقوال. ومن العلماء من يقول إن كبرت في ركعتك الأولى أو كنت في نهاية صلاتك وأقيم في الصلاة اقطع ماذا؟ صلاتك. لكن هذا جمع بين الأقوال، أننا لا نحرم المصلي من صلاة بدأها، ولا نقول له تأخر عن من؟ عن الإمام، نجمع بين الأمرين. أما السؤال الثاني وهو مهم جدا، أن الناس يصلون مع الناس في بيوت الله يحققون الإيمان، والذي من أجزائه أن تقيم الصلاة، لكن كما ذكر أخونا الشيخ علي جزاه الله خيرا أن الناس إذا خرجوا خارج المسجد رجعوا إلى ماذا؟ إلى ما كانوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم، استقم. كيف تستقيم؟ تمشي على الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ أن تتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل بالأحكام الشرعية، تتخلق بالأخلاق الشرعية، تتعامل بالمعاملات الشرعية، تتأدب بالأدب الشرعي، تعاملك مع الناس، مع الخلق، حتى مع الحيوان لا بد أن تتعلم كيف تتعامل مع الحيوان البهيم. لكن لماذا لا نجد هذا في واقعنا؟ من أسباب هذه المشكلة أو عدم الاستقامة، أولا عدم العلم الشرعي، عدم العلم الشرعي، لأن الناس يظنون أنك إذا صليت لا علم، لا بد أن تكون الصلاة سببا لك لتعلمك علوم الشريعة، لكي تعرف الأحكام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تعرف الفحشاء؟ كيف تعرف المنكر؟ كيف تعرف المعروف؟ عن طريق العلم. تتعلم ما أمرك الله به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تتعلم، تتعلم كيف تصلي. والله كثيرين جزاهم الله خير يأتون المساجد لكن في صلاتهم أخطاء كثيرة يحتاج إلى أن يصحح صلاته. تتعلم كيف تتعامل مع أهلك، كيف تتعامل في سوقك، كيف تتعامل في التجارة، كيف تتعامل مع المصلين. تبتعد عن الحرام، تبتعد عن البدع، تبتعد عن الشرك، عن الرياء، عن الشهرة، عن المباهاة، عن البطر، عن الكبر، عن الغطرسة. هذه أدواء. إذا من أسباب عدم استقامة الكثيرين أنهم لم يتعلموا العلم الشرعي، لأن العلم بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي، الطريق، الصراط المستقيم، أدعو إلى الله على بصيرة. أن تكون على بصيرة. إذا كنت على بصيرة يعطيك الله فرقانا، تعرف الحق من الباطل، تعرف الصحيح من الخطأ. قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان تفرق به بين الخطأ والصواب والحق والباطل. كثيرين يعتقدون بأن الصلاة إذا جئت الصلاة افعل خارج الصلاة ما شئت، وهذا فيه شبه باليهود والنصارى. انتبه، فإن النصارى من عقائدهم الإفساد في الأرض. كيف الإفساد في الأرض؟ تجد النصراني في طيلة السنة، في طيلة السنة يفعل الفساد، يأكل الربا، يقتل النفس، يزني، يفعل ما أراد من الباطل لأنه لا دين له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن في صحيح مسلم. كيف سجن المؤمن؟ لأنك تعيش فيها في حدود. لا تفعل افعل، لا تفعل افعل. لماذا؟ لأنك مخلوق لعبادة الله ومحبوس لكي تتسع لك كل السعادة عند الله يوم القيامة بجنة الخلد. فيمنعك الله من هذا: لا تشرب الخمر، لا تقع في الزنا، لا تأكل الربا، حتى إذا جئت عند الله يبدلك خيرا مما تركت، يعطيك الحور العين، يسقيك من خمر لذة للشاربين، يعطيك أنهار لا توصف. فإن الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. الدنيا حقيرة لا شيء فيها، سعادتها في طاعة الله. قال صلى الله عليه وسلم، وتذكر هذا الحديث واحفظه أيها المسلم، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في جامع الترمذي وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذه الدنيا ملعونة، مطرودة، لا خير فيها. كيف؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس في الدنيا عند الله في الآخرة إلا كما يغمز أحدكم المخيط في اليم فلينظر بما يرجع. خذ الإبرة، المخيط، الإبرة، شيل الإبرة ودخلها في الماء وأخرجها، ماذا حملت الإبرة من الماء؟ حملت شيء ولا أي حاجة. هذه الدنيا عند الله حقيرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. يعني هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا شيء. يوم القيامة يذرها ربي قاعا صفصفا، وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فإذا هي نفقة واحدة فإذا هم بالساهرة، يجعلها الله مسطحة كقطعة خبز يحشر فيها الخلايا، لا شيء. هذه الدنيا قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله. تأمل وما والاه، ما دخل في ذكر الله. ليس الذكر فقط أن تسبح وأن تحمد الله، ذكر الله يدخل فيه كل دين الله، لأن من طبق دين الله صلى صار هو ذاكر لله، لأن الذي جعله يصلي ذكره لمن؟ لله، ذكره لله. الذي جعله يصوم ماذا؟ ذكره لله، يذكر أن هنالك إله يراه ويسمعه ولا تخفى عليه منه خافية. قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله يراك، إنني معكما أسمع وأرى، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. تعبد الله لأنه يراك، هذا ذكر لله. الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، يعني ما دخل في ذكر الله من جميع الطاعات. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا أعظم ذكر لله، فقال: وعالما أو متعلما، هذا خير الدنيا. إما أن تكون عالما تعلم الناس الخير وتعلم الناس الحق، وإما أن تكون متعلما تتعلم من العلماء الحق. هذا هو الحق وهذا هو الخير يا إخوان. طلب العلم الشرعي أن تعرف كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والله خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، انتبه يا أخي، انتبه يا أخي الحبيب، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة توقر من؟ طلاب العلم، وتحترمهم وتسهل لهم بإذن الله أمرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم الذي عنده علم، وطالب العلم الذي عنده علم وبصيرة، فضله على العابد بلا علم كما ذكر أخونا الشيخ علي، يصلي ويمشي، وهنالك عالم وطالب علم يصلي ويمشي. هذا العالم العابد فضله ودرجته على العابد بلا علم كفضل القمر في ليلة البدر على سائر إيش؟ الكواكب. هل هنالك أجمل من القمر في سمائه؟ لا يوجد. وجعل القمر فيهن نورا يشع، طالب العلم والعالم يشع بالحق، يربط الناس بالله، بتوحيد الله، بعبادة الله، يحذر من الشرك، البدع، المخالفات. لماذا؟ لا لكرههم لا، لكن لأنه يخشى عليهم ويخاف عليهم من نار الله، فيكون حريصا عليهم كالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن طالب العلم، تأمل، وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء. تأمل، كل شيء، حتى هذا الجدار، لأنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء. نكرة تفيد العموم، تشمل كل شيء. وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء. ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها. النملة، هذا الحيوان الصغير التي تحتقره الأعين ولا تبالي به بالا، يستغفر لمن؟ لطالب العلم في جحره. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى الحوت في جوف البحر. حتى الحوت، لماذا؟ لأن طالب العلم في رضا من الله، لأنه يقوم بوظيفة هي وظيفة الأنبياء والرسل، أن تكون على بصيرة وتبصر الناس. قال بعض أهل العلم: لماذا تستغفر الأشياء لطالب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم ولأن العالم هو أعرف الناس بالله، ومن عرف الله عرف الله عز وجل الخلق به ورفع درجته عند خلقه، لأن هذه الجمادات ينطقها الله وتتكلم بصورة لا يعلمها إلا الله. جاء في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر الله على جبل من الجبال، طلع صعدت جبل من جبال الصحراء أو مناطق الأودية، صعدت جبلا فذكرت الله عز وجل عليه، قال صلى الله عليه وسلم: يتباهى هذا الجبل على بقية الجبال، يقول قد ذكر الله عليه. هذا الجمال. فطالب العلم لأنه في رضا الله يستغفر له كل شيء، سخرهم الله لهذا الطالب. ولأن طالب العلم يعرف الناس بالأشياء وبحقوق الأشياء، يعرفهم بحق الشرع تجاه هذه النملة، فإن النمل لا يقتل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل إلا إذا أضر إضرارا بالغا ولا سبيل إلى مقاومته، وآذى الناس في هذه الحالة يباد بوسيلة ليست بحرق ولا نار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، وصورة النمل صورة واضحة أنطق الله عز وجل فيها ماذا؟ النملة تتكلم. فكيف لا تستغفر لطالب العلم؟ وطالب العلم يعرف الناس بحق الله تجاهها أنها لا تقتل وهلم جرى. فلذلك العلم يا أخواني يا أحبتي في الله لا تتركوه. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته إلى المسجد يعلم علما لا يتعلم كتب الله له أجر حاج تاما حجته وعمرته. فضل عظيم. الناس يذهبوا ويدفعوا الأموال للذهاب إلى الحج والعمرة، جيد، هذا خير عظيم، لكن في مقام هذا الأجر من تعلم ومن يعلم الناس الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله بك خيرا فقهك في الدين. يا إخوان العلم، سلوا الله العلم النافع. قال الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أو المغرب يدعو الله ثلاث مرات، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ثلاث مرات. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، لأنه هنالك علوم لا تنفع، قد تتعلم القرآن تتعلم الأحاديث ولا تعمل بها، جيد، وتخالفها أو تمتطي عليها لتكفر الناس ولتبدعهم ولتجعلهم مشركين بلا حجة ولا ضابط، فهذا علم ليس بنافع. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكان يقول: استعيد بالله من هذه الأربع كلمات. فنسأل الله أن يعلمنا علما نافعا، وأن يعيدنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب له. إذا أردنا الاستقامة علينا أن نتعلم الإيمان، أن نتعلم حق الله، وأن نراقب الله، وأن نعمل خارج بيوت الله بما استمعنا إليه من القرآن وبما تعلمناه من علوم الشرع في حياتنا، نربي أنفسنا، نربي أسرنا. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي. لا تظن أن خيرك لأهلك فقط أن تجتهد لتطعمهم لتسكنهم لتشربهم، لا، من أعظم الخير أن تعلمهم، تعلم زوجتك، تعلم بناتك، تعلم أولادك، تعلم أبنائك دين الله، التوحيد، حق الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، تعلمه التوحيد، الصلاة، العلم، ذكر الله، كيف يتحصل، ابتعد عن الإعلام المدمر، عن الأخلاق السيئة، عن الأفلام، عن الفساد. هكذا نكون، إذا كنا هكذا نطبق بحق قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، ومن آمن بالله فإنه سيحيا ويعيش حياة طيبة، لأن الله وعد بذلك، قال: فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. وأما من أعرض عن الله وشرعه فإن الله توعد المعرضين بأسوأ عيشة، فقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، معيشة ضنكة، شدائد، غفلة، ضيق، بلاء، غلاء، أمراض، كل هذا ستبتلى به إن لم يتغمدك الله برحمته. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، وليس هذا فحسب، ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فماذا حصل؟ ها؟ فنسيتها، عرفت عنها وابتعدت عنها فعميت عنها، فكذلك نحشرك عندنا يوم القيامة أعمى. الجزاء من جنس العمل، كيفما تدين تدان. فعلينا أن نتقي الله وأن نستغل هذا الشهر العظيم بدعاء الله بالصدق أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يعلمنا دينه وأن نكون بحق من أهل الإسلام والإيمان خارج بيوت الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد. حقيقة طولنا عليكم الإجابة لكن السؤال مهم ويكفي إن شاء الله تعالى. هل هنالك سؤال سؤالي؟ إذا كان هنالك سؤال